الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول هنا تنبيه على سيارة كيا أوبتيما لون أبيض 95588283، كيا أوبتيما لون أبيض 95. طيب، وبعد هذا يوجد بعض التنبيهات يا إخوة طلبة العلم. التنبيه الأول، أرجو التعاون مع الإخوة القائمين على رعاية إخوانهم. الأماكن المخصصة في وضع السيارات جهة يضع فيها الإخوة أصحاب العوائل سياراتهم، وجهة أخرى يضع فيها الإخوة الذين ليس معهم عوائل أو معهم طالبات علم يدرسن. هذا النظام صحيح، فأنت لا تأتي عند مكان مخصص لسيارات الإخوة الذين معهم زوجاتهم أو أهليهم ثم تريد أن تضع سيارتك قهرا، هذا لا يليق بالمسلم، فضلا على أن يكون طالب علم. هذا المكان إذا قيل أنه مخصص لأهل أو للذين معهم زوجات أو أمهات أو أخوات أو بنات فهم أحق به، طلبا لتنظيم أمرنا. الحمد لله على السلامة يا أحمد. فالرجاء من الإخوة أن يتعاونوا مع إخوانهم القائمين على مثل هذه الأمور، وهم يتعبون، الحق أنهم يتعبون في تنظيم أمر السيارات، وليس هنالك داعي للغضب والانفعال. إذا قالوا لك هنا هذا مكان مخصص لأصحاب العائلات والأسر، قل جزاكم الله خيرا، أين المكان الآخر؟ قالوا هناك، تمشي هناك، هذا الذي ينبغي. أما أننا نفرض أنفسنا هذا لا يليق بنا، وفيه إساءة لمن أحسنوا. الإخوة الذين ينظمون أمر السيارات في الواقع لا يتقاضون أجرة ولا مرتبا، هم يتعاونون مع طلبة العلم، فجزاهم الله خيرا. الأمر الآخر يتعلق بأنه لا يسمح لأخ أثناء الدروس أن يبقى في مبيته ومكانه، الكل ينبغي أن يحضروا الدروس، ما جاءوا إلا من أجل العلم، فلا يؤذن لأخ أن يبقى في السكن الداخلي إلا لمريض مرضا يرجى برؤه، إلا لمريض. إذا كان مريضا بحيث لا يقوى على المجيء للصلاة وللدرس فهذا معذور، أما غير هؤلاء فليس أحدا معذور. ولا نحب أيها الإخوة، وأنتم ضيوف على طلبة العلم هنا، لا نحب لأخ أن نقول له تمشي تسافر، لا نحب هذا. الذي نحبه أن يكرم طالب العلم وأن يتعاون مع إخوانه وأن يكون مؤدبا بآداب طلبة العلم، هذا الذي نحبه. أما طالب علم يكون معاندا لإخوانه الذين يشرفون، أو أنه نحن في درس وهو في مكان مبيته ونومه، لا، هذا لا يليق بطلبة العلم. فنرجو أننا لا نضطر إلى أن نقول لأحد من إخواننا تسافر غدا أو تمشي غدا، لا نريد مثل هذا، نريد أن نكون إخوة متعاونين على البر والتقوى. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أمر ثالث، كذلك أيضا فيما يتعلق بالسهر فلا ننصح إخواننا بإطالة السهر كي لا يؤذوا إخوانهم ويرتبون إن شاء الله أمتعتهم وأمورهم بما يليق بطلاب العلم من النظام وحسن الهيئة. لا يصلح أن يكون المرء مشتتا مبعثرا، ثيابه في جهة وكتبه في جهة وفكره وعقله في جهة ثالثة، لهذا لا يصلح لطالب العلم. طالب العلم منظم يحسن ترتيب أمتعته وكتبه ويحسن أن ينظم وقته، ونسأل الله للجميع الإعانة والتوفيق والسداد. المهم لا نحتاج إلى هذه التنبيهات مرة أخرى، ويهمنا ألا يتأذى أحد بنا. الإخوة هنا جزاهم الله خير على استقبالهم لطلبة العلم وعلى احتضانهم لهذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله، فجزاهم الله خيرا جميعا. كذلك أهالي هذا المكان وهذه المنطقة جزاهم الله خيرا على رعايتهم لأبنائهم وإخوانهم. يقول هنا: قد تعرضت سيارة للسرقة في الأيام الماضية، فأرجو التنبيه على ذلك. هذا يؤكد أننا نحتاج إلى أن نتعاون على حفظ أنفسنا وإخواننا وأمتعتنا، فالأمر يحتاج إلى تعاون، ويحتاج أيضا إلى أن ندعو الله عز وجل أن يدفع عنا جميعا كل سوء ومكروه، فنسأل الله العظيم أن يدفع عنا جميعا كل سوء ومكروه. طيب، نأخذ درسا إن شاء الله. أين الكتاب يا أيمن؟ نسيناه في السيارة. الله مستعان. طيب، بسم الله. تأنيث قم. قم بارك الله فيك. الفعل بماذا يعرف؟ الفعل يعرف بقد والسين والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. طيب، إذن كم علامة؟ أربعة. أربع علامات. أحسن. قد تدخل على أي نوع من الأفعال؟ على الماضي والمضارع. قد تدخل على الماضي و المضارع. المضارع. أحسنت. اجلس. فمن يقول أنا؟ نعم. قم يا أخانا الجمعة، قم. أولا الحمد لله على السلامة. ثانيا، ما هو الفعل الماضي وما هو الفعل المضارع؟ يقول أخوكم جمعة: الفعل الماضي هو الذي يحصل قبل زمان التكلم. إيش هو اللي يحصل هذا؟ هو الحدث الذي يحصل قبل زمان التكلم. نعم، هذا انضبط عندك هكذا أو تشعر أنك نسيت شيئا؟ طيب، قم. أين القائل هانذا؟ قم يا عبد العظيم، قم. أنت عبد العظيم، ها؟ قم. أخوكم عبد العظيم يقول: حدث يحصل قبل زمن التكلم. نعم، قم. دل على حدثه قبل زمان التكلم. أخوكم يقول هو ما دل على حدث قبل زمان التكلم. ما شاء الله، كل واحد ينسى شيئا، من يأتي عليها دون نسيان؟ من هو؟ قم قم أنت. ما دل على حدث قبل زمان التكلم. اجلس. ما أكثر المخطئين. قم يا ولد، جمعة استريح، وأنت استريح. ما هو أنت؟ ذاك الذي وراءك، أنت وصاحبك، قوما. لا، اجلس أنا. أيوة تمام. وما دل على حدث وقع قبل زمان التكلم، صح، صحيح هكذا. المضارع ما دل على حدث وقع في زمان التكلم أو بعده بيسير. أحسنت، نظرت إلى الكتاب أم من حفظك؟ شلالة، نظرت من الكتاب أم من حفظك؟ من حفظك، جزاك الله خيرا. إذن قد، إذا تدخل على نوعين من الأفعال، إذا دخلت قد على الفعل الماضي أفادت معنيين. نعم يا عامر، قم. نعم، دلت على أحد معنيين، ما هما؟ التحقيق والتقريب، صح. مثل للتحقيق ومثل للتقريب. للتحقيق قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، وللتقريب إيش قال؟ قد قامت الصلاة. أحسنت، يعني قرب إقامتها، صح. بعد اللتي واللاتي. اجلس يا أخانا عامر، أجبت وأصبت. نعم، وإذا دخلت قد على الفعل المضارع أفادت إحدى معنيين أو أحد معنيين، فمن يقول ها أنا ذا. نعم، عندك أيها الأخير، قم. التقليل والتكثير، أحسنت. مثل للتقليل ومثل للتكثير. مثل، لا تعلم، أظنك نظرت إلى الكتاب، صح؟ قبل الأذان، قبل فترة، كم هذه الفترة؟ لا تغالط يا أخانا، قبل 10 دقائق. اجلس، قم. لا، ما هو أنت، قم أنت. هذا الأخ، لا سبحان الله، ما هو أنت الذي وراءك؟ أيوة، إذا دخلت قد على الفعل المضارع أفادت التقليل أو التكثير. السؤال، مثل للتقليل ومثل للتكثير. صح، ما تتراجع يا أخانا. قد ينجح البليد، هذا مثال لمن؟ للتقليل، صح. البليد عادة لا ينجح. طيب، ومثل للتكثير. قد يصلي المسلم، صحيح. الأكثر في المسلمين أنهم يحرصون على الصلاة، نرجو هذا. أحسنت يا أخانا، والتمثيل من عند نفسك هذا طيب. ينمي فيك تطبيق ما تفهمه وتتعلمه. أحسنت، اجلس الآن. طيب، بقي معنا السين وسوف تدخلان على كم فعل؟ من عددها فله درهم، وأنا سأرفع يدي كي أعد. عندك يا أبا معاذ، قم. كنت مسافرا، هذا ابنك؟ ما شاء الله، معاذ هذا. طيب، إن لم تجب يجيب معاذ. طيب، السؤال يقول: السين وسوف على كم فعل تدخل وأنا رافع يدي كي أعد؟ لا تدخل إلا على المضارع فقط. متثبت أنت؟ ها؟ صح، أحسنت، لا تدخل إلا على المضارع. أيهما أقل استقبالا، السين أم سوف؟ سوف توافقونه أم تخالفونه؟ الكل يخالفونك، لا تعتد بخلاف أحد. ها؟ اجلس يا أبا معاذ، قم، قم أنت. السن أقل استقبالا من سوف، أحسنت. طيب، السؤال يا أخانا: هات مثالا لدخول سين وسوف على الفعل المضارع. السين سيقول لك المخلفون. السين سيقول لك المخلفون. سوف، سوف أذهب إلى مسجد حي الأكواخ. سوف أذهب إلى مسجد حي الأكواخ. ليش أنت وين واقف الآن؟ طيب، جزاك الله خيرا. نقرأ إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما تاء التأنيث العلامة رقم، العلامة رقم 4، كم أخذنا؟ قد والسين وسوف. وأما تاء التأنيث الساكنة، ما حصلت كتاب يا أيمن؟ حسين أعطيه كتاب، هو نفسه ما عنده كتاب. انظر، هذا زائد، ها؟ عنده غير، خذ. أما تاء التأنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره. إذن الآن كم التي تدخل على الماضي وكم التي تدخل على المضارع؟ أريد تفصيلا في هذا، فمن يقول أنا؟ قم. عند أخينا فرج، وبعده الذي وراءه، إن لم يجيب فرج. شوي شوي فرج، وين متسجد؟ شوي شوي. نعم، بالنسبة للعلامة الخاصة بالفعل الماضي تاء التأنيث، نبدأ من الأول. قد، قد تدخل على الفعل الماضي. هل قد تشترك مع السين وسوف؟ لا تشترك. ها؟ قد تدخل على ماذا؟ على فعلين، فعل مضارع. سين وسوف. طيب، ما الذي يدخل على الفعل المضارع؟ نعم، هذه كي تفكر. أنا أدري يا أخانا، ما الذي يدخل على الفعل المضارع من هذه العلامات وما الذي يدخل على الماضي؟ أريد أخا ذكيا. شوي شوي، إيش؟ قد، سين وسوف، صح. الماضي، قد وتاء التأنيث الساكنة، صح. أحسن، واضح يا إخوة؟ واضح أو لا؟ اجلس يا فرج، الله يحفظك يا أخانا، جزاك الله خيرا. قال: وأما تاء التأنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره. والغرض منها يعني لماذا يؤتى بتاء التأنيث الساكنة؟ أيوجد غرض؟ الجواب: والغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث. إذا وجدت تاء التأنيث فهذا يدل على أن الاسم الذي بعد الفعل ماذا؟ مؤنث أو مذكر؟ الجواب: مؤنث. على أن الاسم الذي أسند إليه هذا الفعل إليه مؤنث، الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث، سواء أكان فاعلا أي الاسم، نحو قالت عائشة أم المؤمنين. الآن تأمل في قالت، يوجد تاء التأنيث أو لا؟ يوجد. إذن ماذا نستفيد؟ أن الاسم الذي سيأتي بعدها مذكر أو مؤنث؟ مؤنث. قالت عائشة أم المؤمنين. ونستفيد أن قال تعتبر فعلا ماضيا. كيف عرفتم؟ لدخول تاء التأنيث الساكنة عليه. طيب، قالت عائشة أم المؤمنين فمن يقول أنا أجيب. نعم، قم يا صاحب النظارة، قم. تفضل اعرب. تحبون الإعراب أو لا؟ قال فعل ماضي مبني على الفتح، الظاهر أو المقدر؟ الظاهر، صح. التاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. توافقونه أم تخالفونه؟ انظر يا أخانا، انظر. قالت طاهر بن عياد جاء، انتبه. قالت التاء ما هي؟ في أي درس نحن؟ التاء التأنيث الساكنة. كيف عرفت؟ لأن بعدها مؤنث واتصلت بفعل ماضي. السؤال الكبير: ما محلها من الإعراب؟ إيش هي التاء هذه؟ معربة؟ مبنية؟ نعم، في أصلها ساكنة، لكن ما محلها؟ فاعل؟ مفعول؟ ها؟ ما عندك شيء؟ أخوكم ما عنده شيء. نعم، من الذي عنده جواب؟ فليأتي بالعجاب. نعم، قم. تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأن جيء بها لغرض. ما هو؟ على أن الاسم الذي أسند إليه الفعل مؤنث، وهذا الاسم قد يكون فاعلا وقد يكون نائب فاعل، لا يضر. وفي أصلها ساكنة، هل ممكن أنها تتحرك؟ الجواب: تتحرك. تتحرك إذا التقى ساكنان، فحرك ما سبق، فإن يكن لينا فحذفه استحق. طيب، أحسنت يا خان، اجلسا. نعم، إذا التقى ساكنان فحرك ما سبق، فإن يكن لينا من حروف اللين فحذفه استحق. طيب، قالت عائشة أم المؤمنين: من يتم الإعراب، من يتم الإعراب، هذه الجهة ما بالها؟ نعم، قم يا أخانا الذي على الجدار، قم أنت، لا تنظر وراءك أنت. إيش قال؟ اعرب. قالت عائشة أم المؤمنين، اعرب. قال فعل ماضي مبني على الفتح والتاء. طيب، وعائشة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، صح. أم بدل أو عطف بيان. طيب، أم مضاف والمؤمنين مضاف إليه، أحسن، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، أحسنت يا أخانا. أين الشاهد من المثال؟ ما هو الشاهد من المثال؟ ولا أبو حفص يتصل عليك؟ ها؟ على أن قال فعل، كيف عرفت؟ لدخول تاء التأنيث الساكنة عليه، أحسنت. قال المؤلف: أم كان نائب فاعل، يعني الاسم الذي أسند إلى الفعل نائب فاعل، نحو فرشت دارنا بالبسط، فرشت دارنا بالبسط، من يقول أنا قم؟ لا، الذي وراءك أنت، أنت أخي قائم. فرشت فعل ماضي مبني على الفتح. أيوة، وهو مبني للمجهول، صح. وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، إذن لا محل لها من الإعراب. ما تشغلك هذه التاء؟ تقول ضمير وهي في محل رفع فاعل، غلط هذا. التاء هنا جيء بها، نعم، على دلالة على أن الاسم الذي أسند إليه الفعل ماذا؟ مؤنث. طيب، لو قلنا المسجد، فرش المسجد بالبسط، صح، لأن المسجد مذكر، لكن دار مؤنث. طيب، دارنا، دار نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، دار مضاف ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، صح. بالبسط، الباء حرف جر، البسط اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، أحسنت يا أخانا. أين الشاهد على أنه ماذا فرشت؟ فرش فعل ماضي لاتصاله، كيف عرفت؟ لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة، أحسنت. قال واجلس، بارك الله فيك. والمراد أنها ساكنة في أصل وضعها، فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء ساكنين، إذن الأصل أنها ساكنة، لكن قد تحرك. لماذا؟ إذا التقى ساكنان، إذا التقى ساكنان فحرك ما سبق. لعارض التخلص من التقاء الساكنين في نحو قوله تعالى وقال تخرج عليهن، وقال تخرج عليهن. هذه امرأة العزيز هكذا. ها؟ قالوا مضمونة مضمومة. تأكد مضموم. قراءة نعم رواية. طيب قال تخرج عليهن، إذن هنا حركت التاء أو لا؟ الجواب لماذا؟ لأن التاء ساكنة والألف ساكنة، وعند أهل النحو واللغة إذا التقى ساكنان فحرك ما سبق، فحركت هنا بالكسرة بالكسر. طيب وقال تخرج عليهن، من يعرب؟ عندك عبد المهيمن قوم، ما نظرت إلى الكتاب؟ ما عندك الحلة الذهبية؟ ما عندك؟ طيب طيب قال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. التاء والتاء تاء التأنيث الساكنة ليس لها محل من الإعراب. انتبه انتبه، تراها ساكنة عندك؟ تاء التأنيث الساكنة حركت لعارض التقاء الساكنين، صح الآن؟ اخرج فعل امر معرب مبني مبني على السكون، والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت، اخرج انت. عليهن ايوه. واين فاعل قالت؟ صح، اين فاعل قالت؟ ها؟ ضمير متصل ولا مستتر؟ مستتر جوازا ولا وجوبا؟ جوازا، تقديره هي. طيب عليهن على حرف جر، والها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر، والنون والنون نون الإناث، النون نون الإناث. طيب متعلق بالفعل. طيب الشاهد يا عبد المهيمن تحريك تاء التأنيث الساكنة إن التقت مع ساكن وهو الألف، وأيضا قال هنا فعل ماضي، كيف عرفت؟ بدخول تاء التأنيث الساكنة عليه. أحسنت. وقال الله عز وجل إذ قالت امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران، تفضل. نعم نعرب أو نمشي؟ إذ ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما استقبل من الزمان. وصلت وصلت أو لا؟ إذ ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما استقبل من الزمان. إذ قالت امرأة عمران، قالت قال فعل ماضي مبني على ماذا؟ من القائل على السكون؟ قم، أين هو السكون؟ أيوة صح، مبني على الفتح لالتقاء الساكنين. إيش هو اللي يحرك؟ الله محفظنا يا أخانا، أجب إجابة يحسن السكوت عليها. قالت، قال فعل الماضي مبني على الفتح، والتاء إنما حركت لعارض التقاء الساكنين. أحسن. طيب، إذ قالت امرأة عمران، امرأة فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، صح. عمران امرأة مضاف، وعمران مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. اجلس. وقال الله عز وجل: قالتا أتينا طائعين. نعم، الشاهد قالتا على أنها قال فعل ماضي لقبوله تاء التأنيث، والألف فاعل ألف التثنية، قالتا. طيب، ومما تقدم يتبين لك أن علامات الفعل التي ذكرها المؤلف على ثلاثة أقسام. قسم يختص بالدخول على الماضي، ما هو؟ وهو تاء التأنيث الساكنة. وقسم يختص بالدخول على المضارع، وهو السين وسوف. وقسم يشترك بينهما، وهو قد. تعيد هذا؟ قم قم. قسم يختص بالدخول على الماضي، وهو قد. قد ماضي المضارع. قسم يختص بالدخول على الماضي، قد وتاء التأنيث الساكنة. وقسم يختص بالمضارع وسين وزوجة. اجلس. نعم، من يجيب إجابة صحيحة؟ نعم، قم يا أخانا. أيوة، لا، ما هو أنت؟ أنت السؤال الذي بعده إن شاء الله، ولا أنت. قسم يختص بالدخول على الفعل الماضي، وهو تاء التأنيث الساكنة. يختص بفعل مضارع السين وسوف. والذي يشترك فيه الفعل الماضي والمضارع قد. نعم، أحسنت. قسم الذي يختص بالمضارع بالماضي، قلت التأنيث الساكنة، قلت. طيب، هو الوحدة، ما بارك الله فيك. طيب، عبد العظيم محمد شاغور، هناك من يحتاجه بالخارج. عبد العظيم خرج. طيب، مش انت يريدون عبد العظيم؟ يا خنا، فين رايحا؟ اين هو عبد العظيم؟ خرج. تفضل استريح. هذا المهم، عبد العظيم محمد شاغور يحتاجونه بالخارج. وقد ترك علامة فعل الأمر. إذن حاصله الآن علامة فعل الماضي ذكرت، علامة فعل المضارع ذكرت، والمؤلف ترك علامة الأمر. وقد ترك علامة فعل الأمر، وهي دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد. إذن انتبه لعلامة فعل الأمر، يدل على الطلب ويقبل يا المؤنث المخاطبة، نحو قم. قم فعل أمر، كيف عرفت؟ يدل على الطلب، ما هو؟ طلب القيام. يقبل يا المؤنث المخاطبة، نعم يقبلها. ماذا تقول؟ قومي. تقول قومي. طيب أقعد ها؟ أقعد احنا ما نقول أقعد هكذا أظن إخواننا تونس يقولوا هكذا ولا مش هم هم لهجتهم هذه سعيد أنتم تقولون أقعد ها؟ أين سعيد تقولون هكذا أيوة ومن غير ذلك أقعد فعل أمر كيف عرفت يدل على طلب ما هو القعود وهل يقبل يا المخاطبة الجواب أقعدي طيب أكتب فعل أمر فعل أمر كيف عرفت يدل على الطلب ما هو طلب الكتابة وهل يقبل يا المخاطبة الجواب أكتبي انظر نعم فعل أمر طلب النظر وهل يقبل يا المخاطبة الجواب نعم انظري أما فيما يتعلق بنون التوكيد فإنها لا يتميز بها فإن نون التوكيد تدخل حتى على المضارع فلا يتميز بها طيب إذا دل على الطلب لكنه لم يقبل يا المخاطبة ماذا يكون قال النحاة يسمى اسم فعل أمر الآن صح دل على الطلب ما هو السكوت تقول تستطيع تقول صحي لا واضح ما يدل على الطلب يدل على الطلب تكف يقبل يا المؤنث المخاطبة الجواب لا يقبل إذا لابد من اجتماع الأمرين وقد يقبل يا المخاطبة ولا يدل على الطلب فيكون من الأفعال الخمسة تقومين قبلت قبلت أو لا قبلت لكنها لا تدل على الطلب إذن كي يكون الفعل فعل أمر لابد من اجتماع أمرين يدل على الطلب ويقبل يا المخاطبة يدل على الطلب ويقبل يا المخاطبة هذه علامة فعل الأمر قم كيف حال وليد طيب السؤال عندك اضرب لي مثالا لفعل الأمر غير الذي ذكره المؤلف لا ما الذي لقنك أحد المعلم ما ذكر اذهب اذهب فعل أمر كيف عرفت ماذا تقول اذهبي إذن يدل على الطلب ما هو الذهاب ويقبل يا المخاطبة اذهبي واضح أحسن تأتي بمثال أنت آخر من يأتي بمثال نعم قم اي والله قلنا لك فعل أمر أطلب العلم أطلب فعل أمر كيف عرفت لدلالته على الطلب وهو طلب أطلب ايه ويقبل يا المخاطبة تقول أطلبي صح أحسن واضح الآن واضح أو لا طيب قال نحو قم واقعد واكتب وانظر فإن هذه الكلمات الأربع دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر إيش هذا مع قبولها يا المخاطبة في نحو قومي اقعدي، او مع قبولها نون التوكيد في نحو اكتبن وانظرن الى ما ينفعك. وقلنا هذا قد يشترك مع فعل المضارع. إذن حاصل علامات الفعل، نريد السؤال على فعل الأمر، ما هي علامته؟ قم. دلالته على الطلب وقبول يا المخاطبة. أحسنت. لابد من اجتماع الأمرين أو يكفي واحد؟ لابد من اجتماع الأمرين. أحسنت. طيب، قال الحرف، قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. إذن الحرف له علامة؟ الجواب الحرف ما ليس له علامة. والحرف في اللغة بمعنى ماذا؟ قم. قم يا صاحب القلم، قم. الحرف الطرف، وفي اصطلاح النحاة. بسرعة، مر بنا قريبا. الحرف ما هو؟ نسي يا أخوكم. من أين؟ من حي الأكواخ. اختر واحدا من إخوانك حي الأكواخ. المنطقة المضيفة لهذه الدورة. عبد الرحمن، قم يا عبد الرحمن من حي الأكواخ، قم. نعم الإمام، يا أيها الإمام السؤال عندك. الحرف في الاصطلاح ما هو؟ اصطلاح النحاة. الحرف هو ما دل على معنى في غيره. كلمة دلت على معنى في غيرها. نعم. ينقسم إلى قسمين. وهل تقترن بزمان؟ لا تقترن بزمان. لا يقترن بزمان وينقسم إلى قسمين. نعم. ما هما؟ هناك حروف المباني. هنالك حروف مباني وحروف معاني. طيب أحسن، استريح يا أخانا، جزاك الله خير. يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها عليه، كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها ولا غيرها عليه. علامات الأسماء ما هي؟ أنت قم. هذا الأخ، ألف واللام، الألف واللام، ما حفظت من علامات الاسم إلا الألف واللام. انظر إلى إخوانك الذين يمدون أيديهم. لا تذكر، الله يحفظك. من أين أنت؟ من جدابية. تحب النحو قليل؟ نسأل الله أن يكثر هذه المحبة في قلبك. طيب تصبر يا أخانا، لا بد تصبر، طلب العلم يحتاج إلى صبر. وما تخاف من النحو، لا النحو سهل إن شاء الله. استريح، الله يحفظك. نعم، عندك أيها المتأخر على الجدار، ايش قال؟ الكسرة. الكسرة ايش هذه؟ ايش يقول يا عبد الميمن الأخ؟ ايش يقول؟ التنوين صح، الخفض، دخول الألف واللام، دخول أحد حروف الخفض صح. أحسنت، ما ينفع معهم إلا الصياح يا أخي. هو هذا مين؟ طيب نعم. قال يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها عليه، كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها ولا غيرها عليه ومثله من وهل ولم. هذه الكلمات الثلاث حروف، لماذا مثل بهذه الحروف؟ أريد أخا ذكيا فطنا نبيها. من القائل ها أنا ذا؟ تستطيع؟ قم. من أين أنت؟ من الزاوية. طيب نيم الحرشة ولا منين؟ ها؟ الزاوية نفسها؟ بير ترفاس؟ لقطتم الترفاس هذا العام ولا؟ طيب لأنها تدل على معنى. اجلس. نعم أخوكم الزاوي جالس. نعم عند الزاوي الآخر قم. السؤال عند الزاويين وحدهم، كل من كان زاويا فالسؤال عنده. ايش كان؟ يريد أن ينوع. لماذا يريد ينوع؟ حتى يوضح لطالب العلم. لماذا يوضح لطالب العلم؟ حتى يسر عليه التعلم. لماذا يسر عليه التعلم؟ أحسنت يا بني، جزاك الله خيرا، لكنك لم تصب. اجلس. الحمد لله سيلا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا مثل المؤلف بمن وهل ولم؟ لنكتة ما؟ السؤال عند الزاويين وحدهم، من كان زاويا ويعرف الجواب فليرفع يده. عندك يا أخانا الزاوي المتأخر قم. مثل المؤلف بمن وهل ولم للحروف، لماذا اختار هذه؟ لأن من تختص بالدخول على أسماء، صح؟ وهل تدخل على الاسم والفعل، صح؟ ولم لا تدخل إلا على الأفعال الفعل المضارع. عرفتم يا إخوة؟ عرفتم أو لا؟ عندنا حرف لا يدخل إلا على الأسماء، أين هو؟ من، حرف جر. وعندنا حرف لا يدخل إلا على الفعل المضارع، لم. وعندنا حرف يدخل على الأسماء وعلى الأفعال، ما هو؟ هل. إذن ليس عبثا، إنما لنكتة. وصلت أو لا؟ أنت أيها الذي أردت التسهيل على الطلاب. إذن نعيد، من تختص بالدخول، هل. طيب اضرب مثلا، من يأتي بمثال؟ قم يا أخانا، كيف صحتك اليوم؟ طيب قم. تحسنت بعد أن رددت على أهل البدع؟ ذهبت من المدرسة. طيب ابقى واقفا، هل تدخل على الأسماء أم على الأفعال أم على الأسماء والأفعال؟ على الأسماء والأفعال. مثل للأسماء. هل محمد مجتهد؟ طيب للأفعال، هل نجح التلميذ؟ صح. طيب مثل لي لم، تدخل على الأسماء والأفعال لم؟ ها؟ لم تدخل على الأفعال، تدخل على فعل الأمر؟ لا تدخل على فعل الأمر. تدخل على الفعل الماضي؟ لا تدخل على الفعل الماضي. إذن على أي الأفعال تدخل لم؟ المضارع فقط. مثل لم ينجح الكسول. صح، تفضل بارك الله فيك. هذه الكلمات الثلاث حروف لأنها لا تقبل ال. الآن من كيف عرفنا أنها حرف؟ لا تقبل لا علامات الاسم ولا علامات الفعل. ماذا ستقول؟ المن تصلح؟ من تصلح؟ تصلح أو لا؟ لا تصلح. طيب علامات الفعل قد من؟ ما يصلح. سمن؟ لا يصلح. سوف من؟ لا يصلح. صح؟ لأنها لا تقبل ال ولا التنوين، ولا يجوز دخول حروف الخفض عليها، فلا يصح أن تقول المن، ولا أن تقول من، ولا أن تقول إلى من. صح؟ لكن يصح أن نقول إلى من؟ يصح؟ كيف يقول المؤلف لا يصح؟ من غير من؟ من غير من؟ ومن أخطأ فيها من طلبة العلم؟ عبد المهيمن. طيب قال وكذلك بقية الحروف، وأيضا لا يصح أن تدخل عليها السين ولا سوف ولا تاء التأنيث الساكنة ولا قد ولا غير ولا غيرها مما هو علامات على أن الكلمة فعل. إذا الحرف أمره سهل، صح؟ علاماته عدمية، يعني لا يقبل العلامة، ليس عنده علامة، لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. لكن انتبه لا تخلط بين الأسماء والحروف، يعني عندنا من حرف وعندنا من اسم، إياك تخلط. كيف؟ اسم أو حرف؟ اسم. طيب لو حرف، طيب الهمزة حرف، متى؟ اسم. فإذا انتبه أن تخلط بين الأسماء والحروف. طيب تركز على أنه حرف وليس اسما له معنى، ولذلك ذكرنا أن الحروف منها حروف معاني ومنها ما هي حروف مباني التي تبنى منها الكلمة. باب الإعراب نتركه لدرس غد إن شاء الله. نعم، لأنها معنى سؤال على بيان حال. كيف ضربت اللص؟ الجواب ضربته مكتوفا. فما إعراب كيف هنا؟ في محل نصب حال، لأنه اسم جواب يعرب على حسب الجواب، يعرب على حسب الجواب. لا تستعجل، يأتي إن شاء الله. أعطينا أسئلة، بقي شيء ولا خلاص؟ يقول هنا بارك الله فيكم وأحسن إليكم، نود إعلام جميع إخواننا الطلبة إلى أنه آخر موعد للتسجيل هو يوم الجمعة القادم. طبعا الذي لا يسجل لا يمتحن. يقول السؤال: السلام عليكم. وعليكم السلام، جزاكم الله خيرا، ما قولكم في من يقول لا يلزمني حفظ الأصول الثلاثة ولا السنة ولا يلزمني حفظ تعريف التوحيد كما عرفه سلفنا، ويقول أنه يمكن أن أعرفه بتعريف آخر، ويقول هو كلام بشر مثلنا وليس بنبي لما نحفظه، ومع هذا يقول أنه سلفي. لا، هذا ليس بسلفي. إما أن يكون قد بلغ من الجهل مبلغا عظيما، أو يكون لا يدري ما يقول أو ما يخرج من رأسه. هذه العلوم التي بثها سلفنا إنما أخذوها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فقه وفهم سلفنا الصالح. هذا العلم الذي أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتحصيله، فكيف أنت ستأتي بكلام من عندك وأنت لا تمتلك شيئا من هذا العلم؟ ثم قوله وهو كلام بشر مثلنا، لا، هذا كلام علمائنا الذين أمر الله بالرجوع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم هم بشر لكنهم أوتوا علما، وأنت يلزمك أن ترجع إلى أهل العلم لتتلقى العلم. هذا الأخ ننصحه أن يتوب إلى الله عز وجل من مثل هذا الكلام، وأن يعرف لأهل العلم قدرهم ومنزلتهم، وأن يفهم المنهج السلفي حق الفهم، ليس هو جبة تلبسها متى شئت وتطرحها متى شئت. المنهج السلفي هو العمل بالأصول والضوابط التي جعلها سلفنا، أن تلتزم ما قرروه ودونوه من العلم النافع القائم على الحجج والبراهين. السلام عليكم، بارك الله فيكم. نحن مهندسو تحاليل طبية ونشتغل ليلا، ويبدأ الدوام الساعة 8 مساء، ونحن نريد أن نحضر الدورة، فنقوم بتكليف واحد منا على الاستلام من الفترة المسائية ويغطي الشغل إلى أن نذهب إليه. وليس القسم قال لنا يأتي أحدكم للفصل أو الاستلام من الفترة المسائية، فما حكم هذا الفعل وكيف نصنع؟ وما نصيحتكم مع العلم بأننا لا نشتغل في اختلاط ونشتغل ليلا فقط؟ على كل، إذا أذن المشرفون القائمون على المستشفى أو المكان الذي هو فيه التحاليل بأن يفرغ بعضكم لمصلحة العلم والتعلم وليس في غيابكم ضرر على العمل، فنرجو ألا بأس. أما بغير هذا قد يكون احتيالا أو تصرفا تلقائيا غير مأذون فيه، فإن هذا لا يجوز. وإذا أمكن المرء أن يستمع إلى التسجيل فأنت تتقاضى أجرا ومرتبا، قد أخذوا عليك وقتك مقابل هذا الثمن الذي تدفع، لكن قد يكون هذا من الأعمال الخاصة، ويكون مدير العمل طيب النفس بتفريغ بعض إخواننا لطلب العلم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وأنت حياك الله أيضا، كيف السبيل إلى أن نعلي هممنا في طلب العلم والصبر عليه. وما هي أفضل طريقة للحفظ والمراجعة؟ السبيل أن تخلص لله عز وجل في طلب العلم، ألا تريد به دنيا ثانية، ولا تريد به مكانة بين الناس، ولا أن يشار إليك بالأصبع، ولا أن يفسح لك في المجالس، ولا أن يقال فلان قوي ومستفيد وطالب علم مستفيد ومرجع وعلامة وفقيه ونحو هذه من الألقاب. أعرض عن هذا كله وأقبل على تحصيل العلم النافع رفعا للجهل وتقربا إلى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة. أمر آخر، اقرأ في تراجم سلفنا فستعلم أننا نعاني كلنا ضعفا في الهمة. إذا قرأت في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رأيت العجب العجاب من همم السلف في تحصيل العلم النافع والعمل الصالح. فالقراءة في السير تشحذ الهمم لمزيد من النشاط، ويحقر المرء عمله مقابل هؤلاء القمم الشاهقة. فاقرأ في السير تشحذ همتك وأخلص لله عز وجل، فهو وقود للطالب بدونه يتعثر. يقول: من نام عن صلاة الوتر حتى أذان الفجر هل يصليها قبل صلاة الفجر؟ وهل وتر أو ركعتين؟ إذا دخل أذان الفجر الثاني فقد انتهى محل وقت الوتر، وعلى هذا يصليها بعد طلوع الشمس شفعا، فإن وتر النهار يشفع. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل صلى 12 ركعة، لأن من عادته أن يصلي 11 ركعة. يقول: السلام عليكم، كيف نفرق بين النهي عن الوقوف للداخل في المجلس وبين وقوف النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة إذا دخلت عليه وتقبيلها؟ على كل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمثل الناس له قياما، وهذا ترحيبا بابنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. هو قاموا إليه، كان وقوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأصل أن كان يكره أن يقام له وأن يتمثل الناس إليه قياما، لكن هذه فاطمة هو الذي يعني قام له ترحيبا بابنته، هذا الذي يظهر والله أعلم. يقول: شاب أعطي له مال زكاة وصدقة لكي يعطيه إلى مستحقيه، مصارف الزكاة 8، ثم بعد ذلك اتضح أن الشاب غير ثقة وأنه كذب على أحد المشايخ في قصة قد يطول ذكرها. السؤال: هل أدى صاحب مال الزكاة زكاته؟ نعم أداها إذا كان قد أعطاها لمن يثق بدينه وعلمه، والذي يحمل الإثم هو المؤتمن الوكيل أو الموكل بصرف الزكاة. يقول: نريد كلمة في آداب طالب العلم، عسى يكون قريب إن شاء الله نتكلم في هذا. يقول: هل فعل مقابلة للمرأة لازم من علم ولي أمرها أو شخص محرم لها؟ نعم، لا بد من هذا، لا بد أن يكون ولي أمر المرأة على علم بهذه المقابلة إذا كانت مقابلة، لكنه يمكنه أن يراها وهي مارة إذا كان يعزم على خطبة. فقد زعم بعض السلف أنه ربما كان يختبئ في النظر إلى امرأة، لكن إذا كانت مقابلة في مكان كبيت لهذه المخطوبة لا بد أن يكون على علم بمثل هذا، والمقابلة لا تكون إلا مع وجود محرم، لأنه من الخلوة المحرمة. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ما حكم تشبيك الأصابع في المسجد؟ ليس فيه دليل صحيح بالمنع من تشبيك الأصابع في المسجد. قال: نشكو من الطلبة أنهم يتساهرون بالحديث لما بعد منتصف الليل. لا، قد سمعوا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. وفيما يتعلق بطلب العلم فقد جعلوا الإخوة توقيتا للمنام لا ينبغي أن يتجاوز. قال: أعاني من التخلف عن صلاة الفجر مع العلم أنني قد أعدل المنبه حتى أني جعلت 4 منبهات، فعندما أفيق على المنبه أغلقه وأنام، الله المستعان. ينام مبكرا وينام على وضوء، وفي نهاره يكون على طاعة وخير، فمن أعظم المثبطات على الخير المعاصي. ثم بعد ذلك أيضا يجعل من أهله من يعينه على القيام لصلاة الفجر، وأن يبتعد عن التسويف، فإذا حصل التنبيه للصلاة قام نشيطا، أو يجعل من إخوانه الحريصين على الصلاة من يمر عليه يوقظه للصلاة. فهذا من أعظم أبواب التعاون على البر والتقوى. أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبوا. سبحان الله، هذه جاءت بعدها. يقول: من الأمور المعينة على صلاة الفجر فائدة: الخوف من عذاب الله، قصر الأمل وتوقع قرب الموت، الصبر على ما يلقاه من المشقة لأداء الصلاة، ترك المعاصي لأنها تجعل صاحبه لا يحب الطاعة، الإكثار من ذكر الله وأعظمه القرآن، المحافظة على أذكار النوم، الحرص على النوم طاهرة، أذكار الصباح والمساء، المسارعة لذكر الله عند الاستيقاظ، عدم الإكثار من الأكل والشرب قبل النوم، الحرص على القيلولة والنوم مبكرا. طيب، جزاك الله خيرا. وقت. طيب، إلى هنا، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.